النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل. يبقى يوم القيامة يفاجأ واحد مين اللي كان بيكتب؟ ملك الشمال ملك السيئات كتب ورا الراجل ده من 100 سجل 99 سجل. 99 سجل سيئات سيئات سيئات سيئات كتب سيئات كل سجل مثلا كتاب مثلا 100 صفحة 200 صفحة 300 صفحة كتاب مد البصر. يعني انا مش فاهم الكتاب مد البصر ده معناه يعني لما تقعد تبص كده على البحر فمد الافق بتلاقي ايه البحر وعليه الشمس نازلة وقت الغروب ده اسمه ايه مد البصر. فتخيل ان انت واحد عنده سيئات مد البصر مكتوبة ودي مرعبة لوحدها مرعبة ان مفيش حاجة بتعدي يا جماعة اللهم استرنا يا رب مفيش حاجة بتعدي كل حاجة مكتوبة النظرات مكتوبة الكلمات مكتوبة الاعمال مكتوبة بطش اليد مكتوب كله مكتوب. فحاجة صعبة جدا مد بصري سيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. هات السجلات افتح السجل ثم يقول اتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب. يبقى هذا الذي له 99 سجل يقال له انت اتظلمت في حاجة أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر انت معذور في حاجة يعني محدش ما جالكش حد يقول لك صح والغلط فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم فتخرج بطاقة السجل ملك سيئات قاعد يكتب والتاني عمل ايه ملك الحسنات كتب حاجة كويس فتوضع في الميزان فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بطاقة التوحيد فيقول احذر وزنك اتحط الميزان فيقول يا رب بطاقة مع هذه السجلات يعني كل السجلات دي ده كتب ده الملك ما سابش حاجة خالص ودي بطاقة الراجل ما كده الملك ملك اليمين لم يكتب شيء إلا إيه إلا بطاقة فيقول فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات مع أن السجلات سيئات كثيرة لكن لا يسكن مع اسم الله شيء لا يضر مع اسم الله شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. واحد يقول لك خلاص احنا نقضيها سيئات وايه ومعنا البطاقة ما احنا كلنا على ايه على لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله ملك اليمين من كتاب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حاسس ان انا لا لا لا لا ما هكذا تولد الابل. لان المنافقين بيقولوا اشهد ان لا اشهد ان رسول الله ولم تعصمهم بل قال الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وكانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان الموضوع ما كانتش بطاقة عادية انما الحديث ده وجب تأويله يعني لابد انك ترد لأصوله ان هذه البطاقة التي فيها التوحيد كان توحيدا صادقا مخلصا يقينيا. وهل كان هو الاول او الاخر يعني الرجل عمل سيئاته وبعد كده تاب ومات على لا اله الا الله ولو كان على لا اله الا الله وعمل سيئات وهذه سيئات بسيطة ليست كبائر مبهمة لذلك انت لابد هترد ليه للأصول أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. يبقى طاشت السيئات، طاشت السجلات،